بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط السابع من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يمكن الله من يشابك الجميع من اللي هم سماعات المساجد المسجد. أنا أخشى المشابكة مع سماعات المسجد العمومية وبعدين ما تأكد. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون، ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين: أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن، فهل أتيا به؟ من؟ ما اسمه؟ مدحت عبد الجواد ومصطفى برهوم، هذول اصحاب. والثاني؟ من؟ الذين جابوا غير الذين كتبوا اسماء. طيب ما اللي كتب اسماء؟ مدحت ومصطفى. اين مدحت؟ مدحت هذه جاب. طيب ومصطفى؟ ومصطفى هذه جاب. هذه اجابته. طيب ومن أي أنا إجابة لمن؟ إجابة للأخ. اسمعي. صالح؟ ها؟ حسن صالح؟ حسن بن صالح العبيدي؟ طيب. طيب ممكن تقرأ. قف فوق فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الورقة الثانية عشان يتابعون. مدحت خذ الورقة. إذا زاد عندك شيء أشر عليه عشان نأخذ. والأخ الثاني منهم مصطفى. حضرنا. وهذه لمن؟ لا لمن؟ اصبر. هذه لمن؟ لمن من الأخوان هذه؟ الاسم يلا توكل. امشي يلا امشي. تابع عليه. ثالثا انه شفاء، رابعا انه رحمة، خامسا انه موعظة. قال الله تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ثالثا

إلى اليوم، على أن بعض أهل العلم قال إن هذا القول مخصوص بأم معقل التي تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول وإن قاله بعض العلماء ضعيف، وأكثر أهل العلم على أن الحديث عام إلى يوم القيامة، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولكن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في ليلة 27 أو غيرها من الليالي لم يخص ذلك، لهذا يعتبر تخصيص هذه الليلة في عمرة يعتبر مخالفا للسنة، لأن ذلك لم يكن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من فعله ولا من فعل أصحابه، وما علمت أحدا من أهل العلم